بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 95 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم كتابة الآيات في ورقة ثم محو هذه الورقة في الماء وشربها؟ ما حكم كتابة الآيات في ورقة ثم محو هذه الآيات وشربها؟ هذا السؤال اختلف فيه في الجواب عليه أهل العلم، فنقرأ لكم الآن فتوى للشيخ الفوزان حفظه الله كما في مجموع فتاويه المجلد الأول صفحة 121، وسيذكر هذه المسألة، وهو من الذين يقولون يعني جوازها. فقال حفظه الله: قال: ينبغي للمريض أو الذي يعالج المرضى بالقرآن أن يقرأ على المريض مباشرة بأن يرقيه بالقراءة عليه وينفث مباشرة، هذا أنفع وأحسن وأكمل، وهذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان السلف يفعلونه. إذن هذه محل إجماع بين أهل العلم أن القراءة المباشرة والرقية المباشرة للمريض والنفث على المريض هذه أنفع وأحسن وأكمل، وهذه هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة وفعل السلف. ثم ينتقل إلى هذا السؤال الذي سئل عنه في السؤال. قال حفظه الله: ويجوز أن يقرأ في ماء ويسقي المريض أيضا. هذا ذكرناه في الدرس الماضي أنه يرقي في الماء ويشربه، وبذلك ورد بعض الأحاديث. ثم قال: ويجوز أن يكتب القرآن على شيء طاهر من صحن أو ورق ويغسل المكتوب ويسقي للمريض، لأن هذا داخل في الرقية بالقرآن، وقد رخص فيه بعض السلف كالإمام أحمد بن حنبل، وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وابن القيم في زاد المعاد، وأنه شيء معروف عن بعض السلف ولا حرج فيه إن شاء الله. انتهى. وهناك أيضا فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز رحمه الله يقولون بجواز ذلك، وإنما يعني الأفضل أن يرقي مباشرة. فالآن هناك موضع اتفاق وهناك موضع اختلاف، فالاختلاف هو في هذا الذي يمحى، هل يكتب في ورقة ويمحى ويشرب؟ فالشيخ الذي سمعت ذكره من الشيخ الفوزان يعني ذكر عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم وعن بعض السلف والإمام أحمد قبل ذلك أن هؤلاء أجازوا هذا الفعل. وهناك من العلماء من يقول أن هذا غير جائز، هذا الفعل غير جائز، وذلك لأن هذا الشيء يعني القرآن نزل كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، قال: لا توجد رقية إلا بالتلاوة، لا توجد رقية إلا بالتلاوة. أما الكتابة ومحو الكتابة بالماء، قال: فهذا قول لبعض العلماء لكن لم نجد له أثرا في السنة. انتهى كلامه رحمه الله كما في موسوعة العقيدة للألباني. قال الألباني رحمه الله: قال: لا توجد رقية إلا بالتلاوة، أما الكتابة ومحو الكتابة بالماء فهذا قول لبعض العلماء ولكن لم نجد له أثرا في السنة. فيكون يعني تفصيل الجواب فيه أو خلاصة الجواب في هذا أن الإنسان يبتعد عن هذا الفعل أحسن وأفضل، وخصوصا في مثل هذا الزمن الذي ربما كان هذا الفعل ذريعة لبعض الناس لأن يفعل بعض الأفعال يعني المحرمة في الرقى المحرمة يفعل من ذلك، فيبتعد عن هذا، الأحسن أن يبتعد عن هذا. ولكن لا نقول بأن من فعل ذلك أنه ابتدع بدعة، لا، لأن هذا الشيء قد أجازه بعض العلماء، أجازه بعض العلماء، وما ورد فيه يعني نص بتحريمه. بعضهم يقول هو من الشيء المجرب، فلهذا الذي يتلخص في الجواب أن ترك هذه الرقية بهذه الطريقة هو الأحسن وهو الأسلم وهو الأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والإنسان يعني معه من الرقى ما يكفيه، ومعه من الأساليب ما يكفيه من الرقى الشرعية في القراءة وفي النفث على المريض وفي شرب هذا الماء، هذه الأشياء التي يكون الإنسان فيها في سلامة، ولا يدخل نفسه في المتشابه، ولا يدخل نفسه في المتشابه. فإن من يعني ذلك فإن ترك ذلك من الاستبراء للدين والعرض، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه البدع وكثرت فيه الاستحسانات. فهذا الذي تلخص لنا في الجواب، والله أعلم، أن الإنسان يترك مثل هذا، ويعتمد بعد الله سبحانه وتعالى، أو يستعمل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الرقية الشرعية التي هي القراءة والنفث على المريض وشرب الماء إذا قرأ على الماء، وقبل ذلك كله أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله. فإن التوكل كما سيأتينا في الدروس القادمة شأنه عظيم، وهو من أعظم أسباب الشفاء من هذه الأشياء، أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وإنما قلنا أن ذلك ربما يكون ذريعة لبعض الأفعال وبعض الاستحسانات، لأن بعض الناس ربما فعل أشياء مخالفة للدليل، وربما كان فيها استهانة بالقرآن. وسنقرأ لكم الآن سؤال وسؤالا قدم للشيخ العثيمين رحمه الله، قالوا له: هل يجوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم مثل آية الكرسي على أواني الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟ هذه غير الأولى، يعني هذه كيف يفعلون بها؟ يعني ينقشون آية الكرسي نقشا على الآنية، يجعلونها يعني ما هي حاجة تذاب، لا، ينقشونها، يصنعونها صناعة على أواني الطعام والشراب من أجل أن يصبوا فيها الماء ويصبوا فيها السوائل ويصبوا فيها العصير أو غير ذلك. قالوا: فيأتي هذا الماء على آية الكرسي فيشربه الإنسان فيكون هذا رقية، ويظل هذا الإناء وهو منقوش فيه تلك آية الكرسي دائما وأبدا، ليس من أنها تكتب وتمحى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يجب أن نعلم أن كتاب الله عز وجل أعز وأجل من أن يمتهن إلى هذا الحد ويبتذل إلى هذا الحد. كيف تطيب نفس مؤمن أن يجعل كتاب الله عز وجل وأعظم آية في كتاب الله في إناء ويشرب فيه ويمتهن ويرمى في البيت ويلعب به الصبيان؟ هذا العمل لا شك أنه حرام، وأنه يجب على من عنده شيء من هذه الأواني أن يطمس هذه الآيات التي فيها، بأن يذهب بها إلى الصائغ أو إلى الصانع فيطمسها، فإن لم يتمكن من ذلك فالواجب عليه أن يحفر لها حفرة في مكان طاهر ويدفنها. وأما أن يبقيها مبتذلة ممتهنة يشرب بها الصبيان ويلعبون بها، فإن الاستشفاء بالقرآن على هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح رضي الله عنه. انتهى من مجموع رسائل العثيمين المجلد الأول صفحة 109. إذا انظروا كيف بلغ الأمر بالاستحسان بعض الناس، أنه يأتيه الشيطان يقول: بدل أنت تكتب هذه الآية وتذيبها، آية الكرسي، وتذيبها وتشرب هذا الماء، يعني اكتبها، انقشها في هذا الوعاء، وكل ما وضعت فيه من ماء أو من أي شيء مشروبات أخرى فإنه ستصيبها البركة وستشرب منه، ويأتيه من هذا الاستحسانات. وهذا لا يجوز، حرام، كما سمعتم كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وربما أيضا يقال أن ذلك الحبر الذي تذاب به هذه الكتابة ربما يكون ضارا، فإن الحبر هذا فيه من المواد السامة التي ربما تضر الإنسان، فالإنسان عليه بما يعلم وبما يعرف وبالشيء المعروف أن يقرأ الرقية الشرعية ويعلم أنها سبب، وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى كما سمعتم. أبو سعيد رضي الله عنه قرأ الفاتحة وتفل على ذلك يعني الملدوق فقام كأنما نشط من عقال. فهذا هو ينبغي على الإنسان أن يسلك مسالك السلامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.